الدم من نازف عزه رح تبقى أرضك يا غزة حق الدم من نازف عزه رح تبقى أرضك يا غزة ورح يحكي شجر الزيتون قصة أطفالك للكون رح يحكي شجر الزيتون قصة أطفالك للكون والحق بيتسمى غزة والحق بيتسمى غزة الدم النازف عزة حق الدم النازف عزة رح تبقى أرضك يا غزة رح تبقى أرضك يا غزة ورح يحكي شجر الزيتون قصة أطفالك للكون والحق بيتسمى غزة والحق بيتسمى غزة وحياة تراب القسام وحياة تراب القسام عين الحر ما بتنام عين الحر ما بتنام وحياة تراب القسام وحياة تراب القسام عين الحر ما بتنام عين الحر ما بتنام رح نكتب اسمك بالنار وردي عجبين السوار رح نكتب اسمك بالنار وردي عجبين السوار رح تغفى ورقات الغار عبواب بيوتك يا غزة حق الدم النازف عزة حق الدم النازف عزة رح تبقى أرضك يا غزة رح تبقى أرضك يا غزة ورح يحكي شجر الزيتون قصة أطفالك للكون والحق بيتسمى غزة والحق بيتسمى غزة مثل الجبل بوجه الريح حق وما بيزيح حق وما بيزيح مثل الجبل بوش الريح مثل الجبل بوش الريح وقفة حق وما بيزيح حق وما بيزيح يا غزة دم الأطفال عم يبني للعز جبال يا غزة دم الأطفال عم يبني للمجد جبال والأم الجابت أبطال ما بتحني راسها يا غزة حق الدم النازف عزة حق الدم النازف عزة لقسم بربًا ع عرش تعالى دم الشهداء من شيوخ وطفال كل دمعة نزلت كل دمعة نزلت من عين الثكالى نروي الأرض دم رجالة نروي الأرض بدم رجالة